لكن العلمانيين والملاحدة والشيعيين هذا لا يمنعوا بالرجية ولا بالولوية كفاوا العياذ بالله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد.